صوتك مسموع نادي على خدك دموع ونادي على خدك دموع ونادي على خدك دموع ولا تنسى سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه سلم لي عليه صلوا على الهادي صلوا